أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة بسم الله الرحمن الرحيم. طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. تنزيلا خلق الأرض والسماوات العلى. الرحمن على العرش استوى. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. الله أكبر. قويك. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا. الله الله الله الله الله. صح دوله. وهل أتاك حديث موسى؟ وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. الله لا يديك الصح لا أويك الجنة. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على هدى. الله أكبر. فلم المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عن عليك إنك بالواد